الصفحة 91 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. إذ جعلك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. تفسير القرطبي. السؤال: ما الفضائل الكريمة التي أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الثانية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجز الخلق عن الإتيان بمثله لما تضمنه من العلوم الإلهية والبراهين الواضحة والمعاني العجيبة التي لم يكن الناس يعلمونها ولا يصلون إليها، ثم جاءت فيه على الكمال. وقال أكثر الناس إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه، ووجوه إعجازه كثيرة. تفسير ابن جزي. السؤال: بين بعض أوجه إعجاز القرآن من الآية. الوقفة الثالثة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه، ووقع كما أخبر الله. تفسير السعدي. السؤال: كيف تدل الآية على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الرابعة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب، وهو في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. تفسير البغوي. السؤال: بين ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إعجاز. الوقفة الخامسة: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وذلك سهل على الله تعالى يسير، لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا لم يستجب الله لطلبات المشركين؟ الوقفة السادسة: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلى أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وكذلك وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يسقط السماء كسفا على هؤلاء المعاندين الذين طلبوا ذلك؟ الوقفة السابعة: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مستوطنين مقيمين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، لأن القلب إلى الجنس أميل منه إلى غير الجنس. تفسير البغوي. السؤال: لماذا جعل الله تعالى الأنبياء للبشر من جنسهم ولم يجعلهم ملائكة؟ معاني الكلمات: ظهيرة، معينة، صرفنا، نوعنا وبينا، ينبوعا، عينا جارية، كسفا، قطعا، قبيلا، نشاهدهم مقابلة وعيانا، زخرف، ذهب. العمل بالآيات. العمل الأول: عدد خمسا من أكبر فضائل الله تعالى عليك ثم أكثر من شكر الله عليها. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. العمل الثاني: اقرأ مثلا قرآنيا ثم استنبط منه فائدة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. العمل الثالث: ابحث عن ترجمة لمعاني القرآن وأعطها لكافر لعله يسلم بسببك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. التوجيهات. التوجيه الأول: نوع الله في هذا القرآن المواعظ والأمثال ليتحقق المقصود منها. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. التوجيه الثاني: تعلم فن الحوار والجدال وتدرب عليه. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. التوجيه الثالث: كلما اشتدت عليك الأمور اقرأ في السيرة النبوية حتى تقتدي بصبره صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.